تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. استعمال حزام الأمان بالمقاعد الخلفية منصوح به فقط، غير أنه يمكن جسم الإنسان من الصمود أمام قوة دفع بثلاثة أطنان، علما وأنه عند الاصطدام بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، طفل وزنه 30 كيلوغرام يقذف بقوة طن واحد.